إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي بمركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: أدخل المسجد قرب المغرب استعدادا لصلاة المغرب وأصلي ركعتين تحية المسجد، فهل هذا يتعارض مع الوقت المنهي عنه في الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. متفق عليه. معنى ذلك أن الشمس حين طلوعها يعني لا يصح أن يصلي المرء، لأنها تطلع بين قرني شيطان يصلي لها الكفار، وعند الغروب كذلك تغرب بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار أيضا، ولأن ما بعد الصبح والعصر الوقت كالمشغول حكما بفرض حكما، وهو أفضل من النفل الحقيقي. وأما أداء صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس بقليل فإن ذلك جائز، لأنها صلاة لها سبب. دخول المسجد هنا سبب، تحية المسجد ركعتان، فلا تعارض بين مشروعية تحية المسجد وبين النهي عن الصلاة في هذا الوقت كما يرى فريق من الفقهاء. جاء في الكافي لابن قدامة الحنبلي: فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد ففيها روايتان، إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له. الرأي الثاني: يجوز فعلها يعني تحية المسجد بعد العصر وقبل المغرب، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها، أي قبل ذلك، فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتين. ولأنها صلاة ذات سبب، لأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، والطواف صلاة والطواف يؤدى في أي وقت. فضيلة الدكتور، إذن الأوقات المنهي عنها لا تجوز الصلاة فيها إلا إذا كان لها سبب، كتحية المسجد وكما تفضلتم بالسنة التي صلاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا عن الفروض التي لم يصليها الشخص؟ نعم، الأوقات التي يعني فيها النهي وهي ما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الربح إلى آخره، عرفنا الحكم. أما الفرض الذي لم يؤديه الشخص كمن نام أو نسي صلاة واستيقظ أو تذكر يعني في هذه الأوقات المنهية عنها عن الصلاة فيها، فإنه يجوز أن يؤدي فيها الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني إذا ذكرها في وقت النهي يعني يقوم ويؤديها، لأن هذا هو وقت استطاعته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فليتم صلاته أي مع إيه؟ مع طلوع الشمس، لأنها صلاة لها يعني فريضة، والفريضة تؤدى حين يقوم من النوم. ماذا عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات؟ صلاة الجنازة في هذه الأوقات جائزة، لأنها صلاة لها سبب، والإسراع بالدفن مطلوب شرعا، هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: نسمع كلمة البركة كثيرا، فكيف نجعل البركة تحل علينا في كل أمورنا؟ نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. البركة هي الزيادة والنماء، وهي هبة من الله تعالى يعطيها لمن حقق شروطها، فهنيئا له. والبركة قد تعم كل شيء، قد تكون في الوقت باتساعه وإمكان الإفادة منه، ومن أراد البركة في وقته عليه أن يبدأ يومه وأعماله من أول النهار، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وقد تكون البركة للإنسان في أيام عمره، وذلك لمن يصل رحمه، جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني الزيادة بالبركة في أيام العمر والتوفيق للطاعات وعمارة الأوقات بما ينفع الإنسان في الآخرة، وحفظ الوقت عن الضياع في المهلكات. وقد تكون البركة للإنسان في ماله، وتتحقق لمن يكون صادقا أمينا مع الناس في التعاملات المالية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقد تكون البركة للإنسان في طعامه، بالاجتماع عليه والتلاقي والتآنس بين أفراد الأسرة، جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية. وليس المقصود الحصر في مقدار الكفاية، وإنما هو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتماع الأسرة على الطعام، فيكون فيه بركة عظيمة تجعل من القليل كثيرا، وفيه بركة تشمل الحاضرين. وقد تكون البركة للإنسان في شريك حياته، جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي لفظ: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان، أي قال لأعوانه وذريته: لا مبيت لكم ولا عشاء، أي حلت البركة في هذا البيت وفي أهل هذا المكان. ومن أراد البركة في نفسه وذاته فعليه بالرضا والقناعة، وعليه بالدعاء وتقوى الله. جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. وصدق الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمعاصي تضيع وتزيل بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، ولن تضيق أرض الله تعالى على عبد يتقي الله سبحانه وتعالى، ولن يضيق العيش والرزق